أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، تفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، أخواتي في الله، أهلا بكم مرحبا في هذه الحلقة الجديدة في سلسلة حلقاتنا حول كيف زكى الواحد الصحابة ورباهم حتى جعل من كل أمي أمة. وبينا أن هذا أخطر منهج تربوي هو الذي رب الله به عباده، ولا مربي إلا الله. أساليب التربية كل التي استخيناها في حياتنا وضعناها في كتب التربية هي معلومات بشرية أخذناها من تجارب، لكن القرآن جاء بأعظم ما يحتاج إليه الخلق في التزكية والتربية، فهو حلة، ولا أحد أعلم ولا أقدر على تربية العباد من ربي، بل هو الرب. كلمة الرب قيل أخذ منها التربية، فهو المربي الآمر الناهي الذي لا استقامة لخلقه بغير أمره، بل حصر الأمر لذاته حين قال قل إن الأمر كله لله، وحين قال بل لله الأمر جميعا، وحين قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالخلق خلقه والأمر أمره، ولا أحد يعلم خبايا الإنسان من ربه، ولا أحد أقدر على توجيه من ربه. لذا وضع لنا أخطر منهج تربوي في الوجود، فهو أعلم بما نربى عليه ومن أين نربى. فعمد رب العباد لتوقات البشر وإمكانياتهم، ووجههم لأكمل طريق لاغتنامها واستغلالها، وده قضية خطيرة جدا. الإنسان المربي بيعطي قواعد عامة، لكن الوحي عمل لكل قوة فينا وطاقة وموهبة ونعمة، وضع لنا قواعد لنرتقي من خلالها، بحيث لو اغتنم الإنسان واحدة من هذه كانت كافية في أن تجعل من الأمي أمة يعطي عطاءهم. بل جعل هذا المنهج هو منهجه، فدعانا للتأسي بمن كانوا على هذا النحو، وعلى رأس هؤلاء نبينا محمد ونبي الله إبراهيم. رب العباد يصف عطاءه فيقول إن إبراهيم كان إيه؟ يعني أمة، يعني أعطى عطاء أمة. ما إحنا الآن أمة، لكن أمة كحيانة تعبانة، لكن إبراهيم حين كان أمة كان أمك أحسن ما تكون أمة. لذا مدح الله عطاءه بأنه أمة، ثم فوض عهده وآخر وضح هذا العطاء فقال وإبراهيم الذي وفى، مش أعطى فقط، لا ده أعطى بزيادة. ونحن عهد الله كل يوم، إذا أصبحنا مسلمين نقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم. إيه الفرق بين الدين والملة؟ ولا بنقول خلاص؟ لا يا إخوان، الدين هو الإسلام الوحي، ودين نبي محمد هو دين إبراهيم، بل أكمل الدين عند محمد. سيدنا إبراهيم جاء لقومه كما جاء كل الأنبياء والرسل لأخوانه، فجمع الله لهم من الأحكام ما يحتاجه قومه فقط، ثم جاء النبي الخاتم لكل البشرية، فجمع الله له في القرآن كل ما نزل على كل الأنبياء الموجه لكل بيئات الأرض وكل الأقوام. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي بكامل الحق الذي يحتاج إليه كل خلق من إنس وجن وغيره، مصدقا لما بين يديه الكتاب، جمع الكتب كل الكتب والتشريعات، ومهيمنا عليه زائد عليه. إذن الدين دين محمد لا غيره، والنبي الهبرين نفسه وسائر الأنبياء كلفوا إن وجد النبي محمد حال حياتهم أن يدعوا ما عندهم ويلزم ما عندهم في الدين. إذن الدين دين الإسلام دين محمد، وهو عينه دين إبراهيم، إبراهيم لا عارف غيره، وما جاء به جاء به لإصلاح قومه، وهو على علم وعلى بصيرة أن النبي الختم سيأتي، وأنه مطالب إن وجد حال حياته أن يدعم عنده ويلزم ما عند محمد. وفي هذا يقول تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين كل الأنبياء لما آتيتكم الكتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ميثاق وعدي، قالوا أقررنا، الكل أقر بما فيه النبي الله إبراهيم ونعد وكل الأنبياء ورسل، قال أقررنا، قال فاشهدوا أن معكم الشهدين. إذا ندرك هذا المعنى، لذا نقول على مل دين محمد. طب إذا ما ملة إبراهيم؟ طريقة تنفيذه للدين. يبقى الملة هنا الطريقة ليس الدين. كيف أدى؟ أدى عطاء عطاء أمه، يبقى دي طريقة التنفيذ. مطلوب أن ننفذ الدين ونعطي عند التنفيذ عطاء أمه، وصلت؟ وده معنى ملة إبراهيم. سيدنا إبراهيم كم دعا وأين دعا؟ ها نفهم، بعث في العراق نبيا على سن 40، ظل 60 عام في العراق ما ترك أحدا في العراق إلا دعا، من الحاكم المحكوم، نظر النمرود رأس الدولة، نظر أبيه أقرب الناس إليه، نظر علية القوم الملأ، وكان معظمهم فلاسفة مفكرين، وردت مناظرته لهم في سورة الأنعام، فناظر عباد النجوم وعباد القمر وعباد الشمس فريق فريق، ما ترك فريق النظر. ثم انتقل للعامة عباد الأصنام، ناظر الكل، بل أنكر عليهم، بل بلغ قمة الإنكار، أنكر بيده وحطم الأصنام، وواجه أمة بأكمله حتى اجتمع على حرقه وألقوا بالفاء في النار ونجاه الله. كم كان عمره حين نجا؟ خلي بالكم، دم لما حطموه قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا إيه فتى، كان عمره كم الفتى؟ 100 عام، وسموه فتى. يبقى احنا بالنسبة له ايه؟ حبة عيال بقى، اذا كان 100 عام وفتى يبقى احنا ايه؟ ها بنلعب كرة الشراب، نسأل الله العفو والعافية. ندرك ومع هذا ما قدم 60 عام القضية، قدم وأعطى كأقصى ما يكون عطاء وأوفى ما يكون عطاء، ورب العباد مرحب بهذا. ومع هذا العطاء كم آمن له في 60 عام؟ واحد، ابن أخي لوط مع زوجته فقط، وهاجر تركوا العراق، أخذوا الطريق من العراق للشام في 20 عام، ما مر بقرية إلا دعا أهلها، ماشي هو سيدنا لوط وزوجته وغنماته، يدعى الغنمات يأكلوا يشربوا منها وشغالين يدعوا على الناس. 20 عام دعوة في كل القرى التي مر بها من العراق للشام حتى وصلت مقدس، وظل هناك أكرمه الله فيها ومن عليه، لم يكتف بالشام، نزل مصر ماشي على رجليه، خلنا كل مستفد على وأكثر وعمر كام عدى 120 عام من 100 تطالع، وفى دعا أهل مصر وتزوج سيدة هاجر وأنجب منها ابنه، وجاءه أمر الله بنقلها لمكة لعمارة صحراء مكة، ما كان هناك من اسمه مكة، لا جدران ولا بشر لا بيوت ولا بني أدمين، أخواننا واد بين 4 جبال كل ما بني فيه قواعد البيت الحرام بناها آدم، وقيل بنتها الملائكة آدم، فقط، ما فيها أحد. وأمر أن يدع زوجته ولده ليعمر هذا المكان بإقامة الدين. وعاد الشام، أقام مع زوجته فترة، ثم ذهب يطمئن على ولده لمكة مرة أخرى. تخيل كل ده رايح مشي ورجع مشي، اطمئن ابنه شاب بهذا الفل، اطمئن عليه، رجع مرة أخرى، ثم عاد ليخبره أن الله أراه رؤيا بذبح، وتقع قصة الذبح، وينفذ أمر الله في ابنه وحيد، وفي بداية سن بلوغه، لما بلغ مع السعين سن العمل، وينفذ أمر الله ويأتي قدر الله له، وتشرع هذه الشرائع، وتصبح خطواته دين، مشي دين، زيارته دين، طواف البيت دين، حركة امرأتي السيدة هاجر بين الصفا والمروة دين، أحكام تشريعات شرعها رب العباد للعباد المدين. فإن كنا نؤجر للسعي فمن شرع السعي؟ رب العباد شرعها بخطوة السيدة هاجر. ها؟ زمزم كلت نعم بيها، زمزم كانت من بركات سيدنا إسماعيل، ضرب رجله في الأرض وطلعت زمزم. زمزم كم واحد بيشرب زمزم؟ خلي بالكم خل، يعني هذه من آيات الله. زمزم بئر لا يزيد عرضها عن هذه المنطقة، ده كل مساحة زمزم دايرة بنفس مساحتها، أنا رأيتها قديم ممكن بينزل بئر، كل هذه البئر كم الماء بيخرج منها؟ تخيل إن ملايين الحجاج السنوية المعتمرين موسم الحج بالكامل كله بيشرب منها، أخذوا ماءه ونقلوا المدينة، فأصبح كل من يصلي في الحرم المدني كل كلام من زمزم، كل بيشرب زمزم. أهل مكة وجدة وما حول مكة عايشين حياتهم كلها على زمزم. البئر الصغيرة دي كم تكفي؟ كم تكفي؟ أشد كم من البشر يحملوا جراك زمزم لبلادهم؟ وصلت بركة عجيبة جدا جدا. إذا ندرك هذه بركات سيدنا مريم وأولاده وذريته. رجع الشام بعد قصة الذبح رزق بإسحاق، فأصبح سيدنا إسماعيل مؤسس للدين في جزيرة العرب، وسيدنا إسحاق قائم بالدين في بلاد الشام، ومنهم صارت أعظم أمة في التاريخ إبراهيم وإسماعيل. ها؟ ومع هذا ما توقف يروح يزور سيدنا إسماعيل بعد ما تزوج مرة أخرى، أي يتمنى على أحواله وعلى دينه وعلى امرأته، بل كانت الزيارة فارقة في حياته، طلق امرأة وتزوج أخرى. ندرك هذه المعاني إخواننا، كم أعطى لربه؟ مطلوب أن نعطي مثل عطائه. أنا سقت هذا المعنى باختصار شديد حتى نتعلم معنى ملة إبراهيم. نعاهد الله كل يوم 3 مرات في الصباح والمساء أننا على ملة إبراهيم، ولا نعرف ملة إبراهيم؟ على أي أساس عهدنا؟ ها؟ كل يوم تقول هذا الدعاء أم لا؟ في الصباح والمساء، ها؟ أصبحنا على فطرة الإسلام، أمسينا على فطرة الإسلام، ها؟ وعلى كلمة الإخلاص على دين النبي محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم. بل رب العباد صرح يقول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين شاكرا لأنعم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا فإن طلب بهذا سيد الخلق فمن لا يطالب به في أمته. ولذا قال في الأخرى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، كلها جاءت عن سيدنا إبراهيم. إذن هذا موضع الملة، موضع الملة، ملة إبراهيم، أن نلزم قلوبنا هذا. كيف أصل هذه المرحلة بدون ما أعرف إمكانياته؟ رب العباد عمت لإمكانيات الإنسان كلها، قواه كلها، طاقته كلها، نعمه التي سبقها عليه جميعا، ليعلمه كيف يستفيد بكل طاقة وقوة ونعمة وموهبة حتى يرتخي من خلالها يعطى عطاءه. هو ده المنهج. وإحنا بينا هذا في اللقاءات السابقة بأن كيف وجه الله الإنسان لطاقة البصر ليستفيد بكل النعم التي خلقت حوله كل مخلوقات. إزاي أستخلص من كل مخلوقات الله ما يدلني على اليقين بالله؟ إزاي أستخلص من غير النظر والتفكير والتدبر في كل مخلوقات الله ما يجعلني أجمع كل علوم الله التي مثلها في كل مخلوقاته؟ وهل للإنسان علم إلا ما كان من علوم الله التي مثلها في خلقه؟ الإنسان يقولنا لا يكتشف لا يؤلف علم لكن يكتشف علم يستفيد من المكتشف وطوره ماشي وهذا دورنا. اقرأ الأولى هذا هدفها الرئيس كيف نصل من خلال النظر لكل مخلوقات الله والتفكر فيها والتدبر فيها إلى هاتين النتيجتين. النتيجة الأولى أن نصل لكمال الإيمان بشديد المحال لليقين وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون مقني. الثانية أن نستخرج منها كل العلوم. يبقى مطلوب أن نجمع كل ما بث الله من علوم الجيولوجيا من علوم الكيمياء من علوم الأحياء من علوم الطب حتى تصبح أمتنا أعلى وأرقى وأعز أمة لا تسبقها أمة. ودي الثمرة بالوحي. قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم سموكم رقيكم تقدمكم تحضركم رفعتكم علو مكاناتكم سمو منزلتكم في الدنيا والآخرة. دي الغاية وده الهدف من هذا الوحي. واضح المعنى الداخلي ده؟ ده اقرأ الأولى. ثم عمدنا إلى اقرأ الثانية وقلنا إنها جاءت ودي أول أوامر نزلت. فبدأ الوحي بهذه التعليمات لينقل الإنسان من أول لحظة ليكون أمة. اقرأ قبل أن نؤمر بالصلاة والصيام. الأمر ده يا أخوانا حكمه إيه؟ الوجوب. وده أول واجب وفريضة فرضها الله على المسلمين قبل الصلاة والصيام والزكاة والعبادات كلها. اقرأ. هل تعرف أمر قبل هذا الأمر؟ أبدا. أول أمر زبل الوحي. اقرأ الأولى هذا مفادها. اقرأ الثانية. لم يكتفي الله بعلوم الكون التي بثها لنا والتي هي كافية أن تجعل منا أقوى وأعظم حضارة في التاريخ، لكنه أراد أن يرتقي بنا رقي عجيب جدا سريع جدا قوي جدا. لم يكتفي بالعلوم التي بثها في الكون بل جاءنا بعلومه في كتاب. الله هو القرآن. فقال اقرأ وربك الأكرم. وهنا قال وربك ومنها التربية شرحنا هذا كله. أقدر من يربي وأعظم من يربي وأجل من يربي رب العالمين اللي رب كل العوالم حتى سارت على أدق من الشعرة في قمة الإتقان في سيرها في فلكها الذي رسم لها هو الذي رب الإنسان. الله ده رب الملائكة ورب السماوات والأرض. ما في مخلوق يخرج عن تربية الله قيد أنملة. أي يعجزنا تربية الإنسان وده من أضعف الخلائق وخلق الإنسان ضعيفة ندرك، لكن الله شاء أن يعطينا أعظم قاعدة التربية حين أنزل هذا الكتاب. فجمع لنا فيه لا أقول علوم الكون لا جمع لنا فيه كل العلوم التي أراد أن يعلمها لنا من علمه تعالى. فأنت أمام أخطر كتاب في الوجود. جمع لك علوم علام الغيوب. أين علم الخلق من علم الخالق؟ صفر على الشمال. ولا أنا علم بجانب علم به. قال تعالى أأنتم أعلم أم الله؟ كم يساوي علمنا في علمه؟ ها نسبة وتناسب. في أثر حددها الخضر عليه السلام لما كان مع نبي الله موسى على شاطئ البحر أو في السفينة، رأى يا عصفور ينقل في ماء البحر بمقرن. فقال الخضر اللي أتاه الله علما دون علما لسيدنا موسى الذي هو أحد خمسة من أعلم أهل الأرض في تاريخ الأرض كلها والعزم الرسل، قال الخضر لنبي الله موسى أتدري كم أخذ العصفور من ماء البحر؟ نسبة الماء أخذها تساوي واحدة على كم من ماء البحر؟ قال لا شيء أذكر. قال فعلمي وعلمك وعلوم الناس جميعا في علم الله كالذي أخذ العصفور من ماء البحر. عرفت؟ يبقى المنى فين؟ قطرة في بحر لا ساحل له، لا نعرف له نهاية. وصلت؟ لما يأتيك العالم بكل هذه العلوم، يأتيك بكتاب يفصله على علمه، تظن أن هناك كتابا ينفعك أكثر منه أو يدنو منه أو يقترب منه؟ يستحيل يا أخوان، يستحيل. قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، كل تفصيلاته جاءت على وفق علم العليم الحكيم. لذا قال: اقرأ وربك الأكرم. ثم قال: الذي علم قلم، مش قلم جاف ورصاص وقعد على المحبرة وتكتب، ولا على اللوح بالطباشير سلامات، ها؟ لا، القلم هنا بيناه في درس سابق أعظم قلم في الوجود. القلم ده مخلوق عجيب، هو أول خلق الله بلا استثناء، كما جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم. ولذلك عرفه، لما تقول القلم لا يعني إلا هذا القلم، لكن كل ما عندنا سمى قلم نكرة لا يعرف، ها؟ يعرف دوازن، هات القلم يا ولد، هات القلم يا بنت، لا لا، عندنا قلم، لكن القلم تطلق على هذا القلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم وعلمه كيف يكتب وماذا يكتب، فقال له: اكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. هو ذا القلم. ما الذي علمنا بالقلم؟ كان مما كتب الوحي، القرآن كاملا بتفصيلاته كتب في اللوح المحفوظ بالقلم. جاءنا هذا الكتاب اللي كتب بالقلم الرباني، والذي جمع فيه علم علام الغيوب الذي أراد الله أن يصل إلينا، وفيه منهج الله الذي عليه نربى، أخطر منهج في الوجود. لذا قال: اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم، ما الذي علم؟ علوم مش علم. وإحنا شرحنا في اللقاءات السابقة أن هذه ليس علم بل علوم. أولها قلنا مجموعات علم الكون، كل علوم الكون التي نبحث عنها، الجيولوجيا والكيمياء والفيزياء والأحياء والطب وغيرها، جاء القرآن بأدق دقائقها وبأعجب علومها التي عز على الإنسان وصول إليه. تفصيلات عجيبة، وإحنا ضربنا أمثلة لهذا. ثم مجموعة ثانية غير مجموعة علوم الكون جاء بها الوحي وسميت علوم القرآن، وتحدثنا بالأمس عن، وأول أمس عن مجموعة منها، ها؟ تحدثنا عن علم الإنسان، تحدثنا عن علم الحروف، تحدثنا عن علم النظم، عن علم متشابه النظم، صح صحيح ونسين؟ طيب نكمل. أنا طبعا مش عايز، خايف الفترة تنتهي وإحنا لسه أمامنا شوط طويل، فسامحوني في الاختصار. أن هذه الآية اقرأ ربك الأكرم مشروحة في مقرب من 60 محاضرة، هشرحها في 3-4 محاضرات، فهختصرها اختصار قاتل. أرجو الانتباه بس، يعني صحصحها معنا، ها؟ فقبل ما نبدأ سمعونا الصلاة حبيب. لا تعبانة كحيانة، شكلكم نمتوا مني. طب زيدنا بصل برضو تعبانة، عايزين نختم، عايزين نرتجب المسجد، صح صح. زيد النبي صلى الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك. ندرك يا اخوان هذه معاني، جاءنا الوحي بعلوم هي من اخطر العلوم، مش علم علوم. لكن حقيقه انا يعني لو نفرد فيها عايز السلسله كامله. العلماء جمعوا فيها ما يزيد على 120 علم جاء بها القرآن لم يكن للبشر بها سابقا. شرحنا منها 4 باختصار شديد دون تفصيل، بقي الباقي عايزين نكمل فيه ولا ننقل الأخيرة؟ لأن الحقيقة هذه أخطر واحدة. قال: علم الإنسان ما لم يعلم. ودي قضية، سواء علوم القرآن أو علوم الغيب المجموعة الأخيرة، كل هذه العلوم بل حتى دقائق علم الكون كل هذه العلوم عندنا، ليست عند أحد من البشر غيرنا. احنا بنلهث على موائد من سبقونا في علوم الكون اللي جمعوها، كأننا أيتام على موائد الآن، نبحث عن فتات ويعطونا معلومة ويخفوا عنا معلومات، وعندنا كنوز لو علم بها على الأرض لقاتل عليه بالسيوف. يا إخواني، العلوم التي جاء بها الوحي غير موجودة عند أحد غيركم. جهلنا بها كارثة، حرمنا أنفسنا من أعظم خير في الوجود، ثم بجهلنا حرمنا البشرية منها، مع أن الله أنزلها للجميع ليست للوحدة. كارثة كبيرة جدا، لو أننا أحسننا عرضها لتوجه كل الخلق إلينا لطلب هذا العلم منا، ليس عند أحد ولا سبيل أحد نتعلمها. من فين؟ من غير وحي؟ لا، لأنها علوم الله، ولولا أن القرآن جاء بها ما عرفناها، ما عرفناها. يا إخواني، أن تحدث قضية في منتهى الخطورة وأنتم في بلاد الغرب يناظركم الليل نهار وعندهم العلوم ويعني يدل عليكم علومهم، وعندكم ما تفوقون به كل هؤلاء، وخاصة شبابنا الآن. أنا أرجو شبابنا يهتم بهذه القضايا، لأن هذه القضايا هي التي تعطيك منزلة عالية تجعل الكل يلهث وراءك، مش أنت تلهث وراءك. وضحت؟ ولذلك الأوائل لما برعوا في هذه العلوم وأخذوا درسوها وعلموها، كل دول العالم كانت تلهث، بل تقبل على أستاذ تقدم تقبل أقدام المسلمين نتعلم منها هذه العلوم. عندنا أخطر علوم يا إخواننا، أخطر العلوم. ومنها هذه المجموعة، مجموعة القرآن. أضرب أمثلة، هذا المثال واحد قبل أن ننقل على علم الغيب. البشرية وجد عندها علم في المريض، مش كده ليه؟ في علم المريض مفيش؟ طيب القرآن جاء بعلم المريض، وكل علم المواريث يا اخوانا الانسان يسهل. في كم آية ورد؟ علم كامل من ألف إلى ياء في كم آية؟ ثلاث آيات، ثلاث آيات جمعت كل دقائق علم المواريث، فقط فقط ثلاث آيات صفحة. يحضرني لأن الحقيقة شيء مذهل، كيف جمع الله كل مسائل المواريث في ثلاث آيات؟ مش كل مسائل، وأعدى المسائل. أنتوا تعرفوا للآن، بس ما حدش يتكلم، خايف يتكلم. أهل الكتاب تسمعنا عن المواريث عندهم؟ سلامات. أصحاب التوراة من يرث ومن لا يرث؟ حد درس عشان تفهموا؟ بس يا اخوان، الام لا ترث، المراه لا ترث، والبنات لا يرثوا، والاولاد يرثوا، الكبير لا يرث، واللي اصغر منه ياخذ الفتات. هل هذا عدل ولا ده تحريف لمنهج رب الخلق؟ ويقول لك المراه ومرث المراه هم لا يزنوا إلا علينا. طب حد فيهم بيجيب سيرة تشريع المواريث في عالمهم؟ ده عند الكتاب، بل أحكي لكم ثلاث طرائف بخصوص المواريث. في مصر في الستينات، لا استغفر الله، سبعينات، أيام السادات، بدأوا قبل السادات أيام عبد الناصر يلغوا المحاكم الشرعية، اللي بتحكم الشرعية، وأرادوا أن يأتوا بقانون وضعية، فجاءوا بالقوانين الفرنسية وحاولوا يوفقوا بينهم وبين الشرع الإسلامية وألفوا قانون جديد. فعلوا هذا القانون الجنائي، وأراد عم السادات يفعلوه في القانون المواريث، وده الشاهد. واستورد وجاء وجلب من الخارج خمسة علماء من فقهاء الدستوريين المتخصصين في تشريع علم المواريث، جاء بهم فرنسا عشان يوفقوا بين القوانين الإسلامية والقوانين الفرنسية، طلع لهم قانون جديد. اللي حكى هذا هم خمسة، أن احنا أول مرة في حياتنا ندرس قوانين ميراث الشرع الإسلامي. درسناها في كل قوانين في الأرض، في أوروبا عندنا قوانين البريطانية، الفرنسية، الإيطالية، الألمانية، الأمريكية، الصينية، إلا الإسلامية كان أول ما درسوها. لما عكفوا على دراستها لاستخراج قانون جديد يوافق بين الفرنسية والشرع الإسلامي أسلم الخمسة، وقالوا عبارة عجيبة، قالوا لأول مرة في حياتنا نقرأ قوانين مواريث تقسم نقطة واحدة كروس، تقسم فيه التركة في كل المسائل والإجابة بالواحد الصحيح لا زيادة نقصان. قالوا كل قوانين الأرض تقسم التركة إما بزيادة إما نقصان، معادلة طرف يمين وطرف شمال، نقسم التركة على المواريث تطلع زيادة نوديها فين؟ يقول لك القانون حمار ما عرفش نوديها فين. طب طلع نقص نجيب للورثة النقص من فين؟ القانون الحمار، هو القانون الحمار ولا وضعه الحمار؟ خلصت كل قوانين الأرض صارت على هذا قانون الله، القانون الوحيد اللي أدق المسائل بل كل المسائل انقسمت التركة فالجواب بالواحد الصحيح لا زيادة ولا نقصان. قالوا هذا يستحيل أن يكون كالبشر، يستحيل الإنتاج البشري إنتاج أساتذة الجامعات كلهم دون هذا بكثير، فأسلم خمسة. فاضطر السادات أئمة قال خلاص نطبق الشريعة ونحكم مقدم وليس الشارع اسمه، واستقرت من حينها. الطرفة الثانية جاء بأهل الكتاب قال لهم تعال إحنا الآن هنطبق على المسلمين قانون الشرع الإسلامي، أنتوا أهل الكتاب اختاروا ملة من مللكم نطبق قوانين المورث عليها. اختلفوا اختلاف شديد، كل ملة عايزة القانون عندها، وبينهم تباين شديد جدا جدا جدا في تقسيم المورث، واتخانقوا واتصارعوا، ده عايز القانون بتاعه وده عايز القانون بتاعه، لغاية ما في النهاية البابا شنودة كان عندنا أيمن قال لي يا رئيس لا أنا أطبق عليها الشرع الإسلامية كل من نقتضيها. فصدر قرار بتطبيق الشرع الإسلامي على كل الشعب المصري المسلم الكتابي، وللآن موجود. وضحت؟ الموقف الثالث أحد علماء المواريث في أمريكا وأستاذ في الجامعة وبدرس قانون المواريث في حوالي 8 مجلدات 8 كتب بدرسهم مدى 4 سنوات كل سنة كتابين في كل ترم كتاب. كان لأول مرة طلع قانون المواريث قعد يدرس المواريث والمواريث وعظمة المواريث وكم ألف في المواريث. فشاب مسلم قال له المواريث عندنا أجيبها لك ألخصها لك بصفحة واحدة. قال له أنت مجنون؟ تمام مجلدة تلخصها بصفحة؟ قال له طب أوريها لك. فجمع له الثلاث آيات في ورقة واحدة صفحة واحدة قال لي اقرأ دول، هات لي مسألة في المواريث تخرج عنها. الرجل يعيد قراءته ويفكر في أي مسألة جدّاب أي مسألة جدّاب، فأسلم. هو نفسه بعد ما أسلم راح لزميله وكان من أهل الكتاب قال له اسمع قال له حاضر كمان قال له إيه رأيك إحنا مدرس في المواريث كم مجال مدرس في السنة الدراسية؟ قال له 8 سمني بصفحة استغفر الله العظيم تم كتب. قال له إيه رأيك لو جبت لك قوانين المواريث في صفحة واحدة؟ قال كم أنت مجنون؟ الكلام ده مستحيل. قال له طب اقرأ الصفحة دي. قال له صحيح جبتها من فين؟ قال له ده قانون الممارسة عند المسلمين. قال له وهم بهذا الجهل والتخلف وناس عندهم هذا الكلام الذي يستحيل أن تصل إلى عقول البشر ويستحيل أن يكون من عندي غير رب البشر وهم هذا التخلف. قال تخلفوا لن تركوه وجعلوا. فأسلم الرجل. أنا بحكي هذا الكلام حتى ندر الإخواني لما تدرس مساء المواريث وعلم المواريث رغم أن ربنا خصص ثلاث آيات تجد الغاز في مسائل في علم المواريث تسمعها لغز لغز وجوابها في ثلاث آيات. كل الغاز علم المواريث جاءت في ثلاث آيات، بل من بركات هذا العلم أسس أخطر علم في التاريخ الحديث علم الجبر. جاء من فين؟ جابر بن حكم عن موريس. فالموريس عندنا عاملين معادلات، التركة يرمزوا لها بهاء، طب والورثة اللي بياخدوا نص رموز من برمز، واللي بياخدوا الثلث، واللي بياخدوا الربع، واللي بياخدوا السدس. فبدأ يعمل معادلات ويوازن بينها، وبدأ يجمع هذه المعادلات لغاية ما طلع منها بعلم الجبر بالكامل. أول من ألف علم الجبر في التاريخ علماء المسلمين، ومن علم المواريث أخذوه، والنص والربع والتلت والخمس كل الكلام ده موجود في المواريث. ندرك ومن بركات هذا العلم، العلم ده اللي بنقدر به الآن سرعة القمر الصناعي وسرعة الصاروخ ونحدد إمتى يوصل والمكان اللي فيه يوصل، كل التطورات العلمية التي يعني تبهر عقول الناس الآن منشأ هذا العلم. قلت الغاز، أنا هضرب لكم مثال بس. شاب دخل يوما على، لا مش شاب، فتاة صفرازم دخلت يوما على شيخ الإسلام تيم، فبتحكي له مسألة، تسأل سؤال في الموروث والنسب، فتصف حالها مع شاب، فتقول الفتاة أبي جده، أبي جد الشاب ده، ركزوا معي، أبي جده وأمه جدتي وأنا عمة له وهو خالي، أفتنا إمام يرحمك الله ويكفيك من حادثة الأهل. ده سؤال حد يعرف يجيب؟ ها؟ أبي جده لغز سؤال مريسا، أبي جده وأمه جدتي وأنا عمة له وهو خالي، أفتنا إمام يرحمك الله ويكفيك من حادثة الليل. إحنا حتى علماءنا تعبنا عندهم كده. علماء السلف كان عندهم تذوق عالي. شيخ الإسلام لما سألته الفتاة نظمت سؤالها، قالت شعرا، استحيا أن يرد عليها نثرا. الناس دول كانوا إخوة إي والله. فنظم لها الجواب فقال: رجل زوج ابنه من أم بنت وأتى بنتها بالنكاح الحلال، فأنت منه ببنت، قالت الشعراء وقالت لابن هاتيك خالي. حد فهم الإجابة؟ هو ده العلم المعروف. أنا بضرب هذا المثال يا إخواني لأن ده من العلوم الدقيقة جدا، علوم حسابات. أنا بقص التركة إزاي أوصل كل ذرة فيها للورثة، تاهت عقول البشر فيها، وجاء الوحي بأدق ما فيها. أين علوم المواريث عند البشر؟ من علم المواريث عند رب البشر. وقلت لكم كل علم المواريث انحصر في ثلاث آيات أعجزها في البشر، ثلاث آيات فقط فقط لا رابع له. ندرك انت خلنا امام علم الله، من يجاريه؟ من يدنو منه؟ وضحت؟ فما بالك بقيه العلوم؟ ها؟ علوم القران يا اخوانا كم بكبر جدا، وكلما درست علم ازددت به علم لانك بتتعلم من علم الله المباشر، وحي منزل، كلام الله المفصل على وفق علم الله، يسره عليك وجمعه لك وأعطاه لك تشرجه. ومع ذلك بخلنا على أنفسنا بهذا الخير، بخلنا وحرمنا وحرمت البشرية بحرماننا وجهلنا. واضح المعنى ده؟ فإحنا أخذنا أمام قضية في منتهى الخطورة. لو أن أهل الإسلام تنبه لهذه القضية وحدها للهث أهل الأرض جميعا وراءهم لتعلم علمه. لكن أكرر عبارة الشيخ العزيز الله يرحمه، قال يا إخواننا أنجح وأربح قضية في الوجود قضية الإسلام، لكن للأسف محاميها فاشل. محاميها إيه؟ مش عارف يحسن، لا يحسن عرضها، لا يحسن عرضها. تكلم في وادي وعنده وادي تاني. احنا بنلهس عايزين نتعلم العلم، وعم الشيخ لازم نتعلم الطلبة، طلب العلم اي علم مطلوب، طلب علوم الكون مطلوب، لكن اهم منها واعظم منها واجل منها علوم العلم الخبير اللي بس هذه العلم في الكون، في علم في مخلوق مخلوقات الله ليس من علم الله. لما يجمع الله لك علومه في كتاب، بل يجمع لك أعظم علومه في هذا الكتاب، تسيبه وتكتفي باللي بس في الكون عشان تكتشف منه معلومة؟ وكل كم سنة اكتشف معلومة؟ ها عندنا كم مكتشف في الأرض؟ وكم مكتشف اكتشفوه في سنة؟ يعد الأصابع. لكن رب العباد يوفر عليك البحث ويأتيك بأخص علومه التي لا تقوم البشرية بغيره. لذا قلت تعالى أو لم يكفي أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، بس من علومه ما يكفي، مش الإنسان، ما يكفي الإنسان والجن والحيوان وكل خلائق، كل الخلائق. فالكتاب موجه للجميع ليس لنا وحدنا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون الإنسان نذيرا وللعالمين، للعالمين يا أخواننا كل العوالم. فأوجد الله في الكتاب كل الحقائق التي تحتاج إليها كل الخلائق على شرط. عندك هذا الكنز الرهيب، هذا الخير الذي لا حدود له وتجهله، أي مصيبة أعظم من هذه المصيبة. أكتفي بهذا المثال. يعني نحن علوم القرآن كما قلت أكثر من 20 يصب أن نحن نسلذ بالله، والرحلة باقي فيها يعني معكم أسبوع والتسع أيام، فحتى نجمع أكبر قدر مما يساعد على التربية والتزكية أكتفي بهذا القدر وأدخل على المجموعة الأخيرة لأنها من أخطر المجموعات. ولخصها الله في جزء من آية قال علم الإنسان ما لم يعلم، ودي المجموعة رقم 3 من علوم القرآن، وسميت بعلوم الغيب. وتلحظ السياق، علم الإنسان ما لم يكن قد علم ولا ما لم يعلم؟ الفارق بين علم ويعلم، علم فعل ماضي يبقى في اللي جمع واللي سبق، لكن ما لم يعلم، ما لم يعلم إلى الآن، وما لم يعلم الآن، وما لم يعلم في المستقبل إلى يوم الدين. يعلم فعل مضارع، الفعل المضارع يفيق نقل الزمن من حل الاستقبال، يعني هيعطيكم علوم لن تحصلتوها ولا الآن تعرفوا تحصلوها ولا إلى أبد الأبد تتمكن من تحصيلها. يبقى هذا العلم يا طولنا علم عادي ولا مستحيل الوصول إليه؟ خلصت. ليه؟ لأنه علم غيب ولا يعلمه إلا علام الغيوب، لو لم يسوقه لنا يستحيل نعلمه، يستحيل. واضح المعنى ده؟ ودي في منتهى الخطورة. علم الإنسان ما لم يعلم، يعني علوم الغيب عندنا. أيوة عند من علوم، مش علم، علوم. علم الإنسان ما لم يعلم، ما لا طاقة لا تعلمه لا في الماضي ولا في المستقبل ولا في الحاضر أبدا. الله، تخيل هذه المجموعة كم خطورتها في حياة الناس، كم احتياج الناس لها، ولا سبيل أحد إليه. لا تقول للغرب ولا الشرق يقدر يوصلوا المعلومة واحدة. أضرب أمثلة فبالمثال تضحك. احنا ضربنا قبل ذلك مثال للروح، لكن مش هكتفر، هضرب مثال. قبل خلق الإنسان ماذا كان في كون الله؟ حد يعرف؟ سلامات. طيب هسأل السؤال بصورة ثانية، كيف بدأ الله خلق الخلق؟ حد شاف؟ حد حضر؟ حد بوسعه أن يصل لمعلومة واحدة عن كيف بدأ الله الخلق؟ طبعا في منظومات العلمية الحديثة ده بيسموه علم ايه؟ التاريخ. التاريخ اخواننا مراحل، اوله بدء الخلق. هل في حد من الخلق اهتم؟ حد شافه؟ حد حضره؟ من يأتينا بعلمه؟ رب العباد فصل هذا العلم تفصيل تفصيلا في القرآن، وكل هذا من ألف وائه علم غيب، بل تحدان دعانا في البداية البحث عن البحث. قال أولم يروا، فكروا انظروا يدبروا شغلوا، أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق؟ إزاي بدأوا؟ كيف يبدأ الله الخلق؟ ها؟ كيف استفهام يا إخوان؟ فكر إزاي بدأ؟ شكله إيه البداية؟ حد يعرف يوصل معلومة؟ قال في أخرى قل سيروا في الأرض فانظروا ابحثوا كيف بدأ الخلق؟ أليس هذا أمر من الله لنا؟ عشان نعرف قيمة ما عندنا من علم، ما آتانا الله من وحي. ابدأوا ابحثوا كيف بدأ الخلق؟ ثم تحد فقال الله أما يبدأ الخلق ثم يعيده. مين اللي يبدأ الخلق ثم يعيده؟ أما يبدأ الخلق ثم يعيده وما يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله؟ في حد غيره بدأ الخلق؟ فيه أحد في الوجود ادعى أنه بدأ الخلق؟ سمعتوا حد قال كلمة؟ حتى في النظريات المكذوبة، ما الكذاب له كذب وحدود برضه. ولا ايه؟ ولا يبقى ولا ما؟ عارفين ولا ما؟ حتى ولا ما له حدود. ها؟ كيف بدأ الخلق؟ لذا تحدى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده وما يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله؟ فسمى اللي بدأ الخلق ده يقدر يبدأ الخلق إله خالق. فتحدانا في حد غيره بدأ الخلق؟ أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اللي بدعي غير هذا يأتينا برهان بأي معلوم عن بدء الخلق أي خلق. حد يعرف يجيب معلومة؟ إخوانا تحد لكل الخلق، كل الإنس والجن كمان، بل لكل عوالم. قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. وقال أفي أخرى قل، يلقي النبي الحج، هل من شركائكم كل قوى الأرض الساسة والسادة والعلماء والمفكرين شركائكم ما يبدأ الخلق ثم يعيده لما خرست ألسن الناس وأغنى لسان عجزهم عن لسان مقالهم؟ تكفى الله برد عن ذاته فقال قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. أنا أداة استفهام لها ثلاثة معاني، أين يأتي الإفك ومن أين يأتي الإفك وكيف يأتي الإفك؟ في معلومة ينفع نكذب فيها؟ طيب هنجيبها من فين؟ أين يبقى للمعلومة، من أين مصدرها، كيف الوسيلة اللي تحققت بها؟ أن شملة الثلاثة. أن تؤفكون فعد مش كذب عادي، لا ده كذب مركب. اللي يدعي معلومة عن بدء الخلق يبقى أقول مش كذاب، لا لا ده كذاب، ده لو قلت كذاب تبقى مدحته، ده أسطورة في الكذب، أستاذ في الكذب. ما بيجيبش الكذب بلسانه، لا ده بيطلعه من النخاع من تحت، النخاع العظم، عارف النخاع في العمود الفقري، بيجيبه من النخاع، بينخع يعني، عارفين ينخع، هي دي، فده بينخع. مش بيكذب بس، لا ده بينخل. واضح ان اذا قلت فأنا تفكون ان سخط هذا المعنى حتى ندرك ليه، لان في بعض البشر تطاول على الله في هذا الباب. داروين الف نظريه سماها نظريه ايه؟ النشور ارتقاء. ازاي بدا الخلق؟ عايز يضع نفسه مكان الله ويعلم الناس كيف بدا الخلق. اسمع بقى كلام داروين حبيبي، قال ايه؟ قال المخلوقات بدات اميبا من خليه واحده. يعني الانسان في اول خلق كان اميبا، وبعدين تطورت بقت حشره بدل من خليه واحده مجموعه خلايا، وبعدين بقى سمكه. يعني جدك سمكه، ها؟ وبعدين تحول لحيوان بري مائي ضفدعه، يعني اصلك ضفدعه، وبعدين بقيت قرد، وبعدين تحول من قرد للانسان. يا سلام. ونظريه وما زالت تدرس في جامعات العالم. النظريه دي نوصفها بايه؟ بان تؤفكون. الله يرحم، الله يرحم الشيخ عبد المنصور السوري، شيخ وشيخ الشيخ كشك على فكره، شيخ وشيخ الشيخ عبد الحميد، الشيخ عبد الحميد نفسه اللي قال لي، قال لي يا ابن الشيخ عبد اللطيف ده كنا نجري في طلبه في ثانوي ونلهس وراءه من درس لدرس. الشيخ عبد اللطيف مساله يقول لي يا مولانا ايه رايك في نظريه داروين؟ قال لي يا ابن واحد بيقول انا قرد ابن قرد، يطلع قرد ابن قرد، كلب ابن كلب، هو حر، احنا في الاخر بشر من بشر، كلكم ادم ام تراب. واحد بيقول انا قرد، هو القرد عايز نبقى ليه قرده؟ ها؟ انت عايز تروح في داهيه ده ده انا معاك ليه؟ وصلت؟ فكرتني بامام بيصلي بالناس. فبيقرأ سورة الملك فوقف وقفة عجيبة جدا، ها؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون هو في ضلال مبين. قل أرأيتم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي. وقف مصلي وراه قال له ربنا يهلكك لوحدك، يهلكنا معك ليه؟ فانت عايز تبقى قرد ابن قرد انت حر، لكن تلزمنا ان احنا قردة. لذا يلخص الله لنا قضية بدء الخلق في آية وسن لنا قراءها كل جمعة، سورة الكهف، فيها يقول تعالى ملخصا قضية بدء الخلق كلها، فيقول ما أشهدتهم لا الإنس ولا الجن ولا الملائكة ولا أحد من الخلق، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. فسمى اللي يفتي وينخع في بدء الخلق مش ضال، سماه مضل. يبقى داروين ايه؟ أفاك ومضل، أفاك ومضل. ينفع نجعل كلام الأفاك المضل ده نظرية تدرس لأولادنا؟ عندنا ده علم، وعلم نظرية داروين يا اخوان. نفهم، احنا تحدثنا عن قضية البدء، تفصيلاتها شيء يحير، شيء يحير. كيف بدأ خلق آدم؟ كيف بدأ خلق السماوات والأرض؟ كيف بدأ خلق الجان؟ كيف بدأ خلق الملائكة؟ قريش نفسها رغم عنادها الشديد وكبريائها الشديد لما جاءت آية بدء الخلق ما استطاع احتمالها. ثبت في الحديث أن عتبة بن ربيعة، وعتبة كان سيد قوم، سيد قريش، حكيم، حكيم دعا كمن لقبوه بحكيم وليس بحكيم، أبو جهل سموه أبو الحكم واعتبروه حكيم الإعلاميين في عصره. خلي بالكم أخونا أبو جهل مبهوب، مش شخص عادي، كان من أخطر الخطباء ومن أشعر الشعراء وإعلامي من الطراز الأول، يستطيع يلبس الحق على الباطل، يخدع ملايين الناس، رهيب، شيطان كبير، شيطان، إبليس يحار معه، إبليس يحار معه. لذا لقبوه أبو الحكم، ما جاءت من فراغ، واضح؟ لكن بجانب عتبة، عتبة كان فيه الحكيم، أبو جهل كان في السمن العملة. عتبة كان عمره كام؟ لما كان في مكة كان عدى 100. حضر بدر وخرج يقاتل عن المشركين. كم كان عمر عتبة في ابن ربيعة في غزوة بدر؟ 140 سنة. وخرج يباجر سيدنا الحمزة. أخو شيبة 136 سنة، 160 عام، وخرج يبارز سيدنا علي. وابنه ابن عتبة الوليد ابن عتبة ده أصغرهم، كم كان سنه؟ 80 عام. طبعا الثلاثة خصوا سيدة هند، هند بنت عتبة، عتبة أبوها، شيبة عمها، الوليد أخوها. لما نفخ الثلاثة وقتلوا بكت، على أيهما يعني يكون البكاء شد؟ على أصغرهم، أبو الشباب. ها؟ فقالت لقد مات اليوم زين الشباب الوليد بن عتبة. فزين الشباب كان 80 عام، يبقى احنا فين؟ لسه هنوصل للشباب. ندرك هذه المعاني يا اخوان، ندرك عتبة والنبي في مكة. شايف الأحداث عمال تجري بسرعة شديدة جدا، والناس عمال تسلم، والناس وخناقات وصراعات ونزاعات بين الأخ وأخوه والزوجة وزوجها. فقال لقريش تأذنوا لي، تفوضون يعني بلغة السيسي، أتحدث نيابة عنكم؟ وصلت ادوا له تفويض، وصلت. لا، الوليد كان أحكم بكثير، ده ما أدرك الوليد. نسأل الله جعل كلامه خفيف. الشاهد أذنوا للوليد، الوليد حكيم واللي أقر بحكمته يا رسول الله في غزوة بدر لما أفلتت العير، قام فيهم الوليد خطيب في جيش قريش، قال يا معشر قريش خرجنا لإنقاذ عيرنا ومالنا وقد نجت، ما حاجتنا لقتال أبناء عمنا يسفك دماءنا ونسفك دماءهم؟ النبي جلس مع الصحابة في العدوة الدنيا، وجيش قريش في العدوة القصوى، والنبي يصف لهم ما يدور في أرض المعركة وصف تفصيل بالوحي، وقال عبارة عجيبة. عتبة في هذا الوقت كان راكب جمل مخصوص بيسموه الجمل أورق، اللي واخد أكثر من لون، يعني لونه مش أبيض خالص ولا بني خالص، لا يعني بنطلع شوي، فده يسموه الأورق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أطاعوا صاحب الجمل الأورق أي عتبة لأفلحوا، وعدوا من أحكم قريش. عتبة هو نفسه الذي جاء للنبي في مكة، تفوضون في مكة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن أخي، لأنه في النسب يعني يعادل أبوه عم، قال يا ابن أخي كنا أمة واحدة يسير أقصانا بسير أقصانا، جئتنا أنت بدين لم نسمع عنه، عمرنا نسمع عن هذا الدين، ففرقت به بين الزوج وزوجه والوالد ولده والأخ وأخيه، ماذا تريد منه؟ أنت عايز إيه بالضبط؟ بلغة رأس، إن أردت منا ملكا ملكنا، مستعد لبيعك ملك، إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت مالا جمعنا لك، مش من زكواتنا، من أكارم أموالنا ما يجعلك أغنانا، من أحل مال عندنا ما يجعلك أغنانا، وإن كان بك ضر أو مس جئناك بطبيب معالج، لو عايز دكتور جيب دكتور، عايز ساحر ولا حد يشوف عندك مس ولا حاجة جئناك بطبيب. كل هذا النبي ينصت صلى الله عليه وسلم، صلى على الحبيب بلاش بخل، في حديث وارد هيخوف، يقول عمر صعد النبي ومنبره ومنبر رسوله ثلاث درجات فقط، فوقف عند الدرجة الأولى قال خاب وخسر، من أدرك رمضان لم يغفر له. وفي الثانية وقف عند الأولى الثانية والثالثة، في كل مرة يقول أمين أمين أمين. لما نزل سال عمره يا رسول الله سمعناك تفعل كذا، قال جاءني إبريل عند السلم الأول فقال يا محمد خاب وخسر، وفي رواية رغم أنف من أدرك رمضان لم يغفر له، قال فقلت أمين. الثانية قال جاءني إبريل قال خاب وخسر ها من أدرك أبويه، من أدرك أبويه ولا يدخل الجنة. ها الثالثة قال خاب وخسر أو رغم أنف من ذكرت عنده لم يصل عليك، قلت آمين. عزيز الرسول أمن عليكم صلى الله عليه وسلم. الشاهد إخواني أفرغت أبويه، قال فرغت، قال اسمع مني ما قال النبي كلمة واحد، تل على آية سورة فصلت فقط، حميم تنزيل من الرحمن الرحيم لغاية ما وصل الآية اللي تحدثنا عن بيت خلق السماوات والأرض. الوليد طار عقله، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. المعلومة دي كم ثمنها؟ من يعلم قبل نزول القرآن أن الأرض خلقت في يومين؟ في حد يعلم؟ البشرية الآن تعلم؟ لولا أن الله بين هذا أحد يعرفها؟ اكتشفنا بالبحث العلمي خلقت في يومين؟ قل أئنك سمع الآيات الأخيرة، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. إيه أقواتها؟ ها؟ ها؟ سلامات سلامات أقواتها ولا أقواتهم؟ صح صح صح صح، يعني الأرض لها أقوات. أي احنا مش سمعك ها؟ ولولا أن الله ذكرنا الأقوات ما عرفنا أنها أقوات. معلومات علمية دقيقة جدا في بدء الخلق لا يعلم بها أحد إلا الواحد الأحد. وقدر فيها أقواتها في كم؟ أربعة أيام. ختم الأخدام عجيب، قال سواء للسائلين. من السائلين؟ ها؟ طيب هنرجع لها تاني. وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان. حد كان يعرف أن السماء قبل أن تخلق كانت دخان؟ من رآها؟ سلامات ها؟ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحينا في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك سمو ده كله تقدير العزيز العليم. الآية دي فيها كم معلومة علمية؟ هل بوسع البشرية الوصول لواحدة منها وإحنا في القرن 21؟ معلومة واحدة ها إيه أقوتها وسواء للسائلين؟ إيه أقوة الأرض؟ نقرأ إخواننا نفهم قرآن، إحنا أمام واحد كلام الله يا اخوانا، علم العليم الخبير، وده من اخطر العلوم، من اخطر العلوم. بس اتحدى كل خلق، اتحدى كل خلق ان واحد ياتيني معلومه واحده عن هذه القضايا كله المطروحه في الايات. ايه الاخوات وايه سؤال السليم؟ هتقول لي احنا فهمنا سقوط المم بس ولا عندنا اخوات تاني؟ سلامات الله يا إخوانا، الكوت مش الأكل خلاص الوقت كمل. هلا نحن سرحنا صحيح سامحوني. ايه؟ دلوقتي كده وساعات مخرفة ها؟ طيب حاضر. طيب هبدأ بسؤال السائلين. سؤال السائلين هو ده المعنى اللي خطر بالكم، قوت الخلق مش قوت، حاجات الخلق ما جاءت في أخواتها لكن جاءت في قوله سواء للسائلين. يبقى قدر الله للعباد ولكل المخلوقات كل حاجاتهم التي يحتاجونها. طب كم يكون قدر سواء للمحتاجين؟ لا لا لا، ليعلمنا أن أقدار الله أسمى من هذا بكثير. قال سواء للسائلين، كل الخلائق تسأل ربها، الإنسان بيسأل والجن بيسأل والحيوان بيسأل والطيور بتسأل والحشرات بتسأل والأسماك بتسأل، بيسأل إيه؟ حاجاته بس. لا، آماله وأمانيه. أنت تسأل هذا بس ولا ما تتمناه؟ خلصت. فلما يقول ولذا جاء بلفظة السائلين، فكل ما يسألون الله في من حاجات قدرها الله، مش قدر حاجات، قدر الحاجات وما يتمناه كل العباد. لما يطلع مقبول يقول لك يا سنة 2050 هتحصل مجاعة في كل أرضية. طب هسندحلها ازاي؟ نقد احنا 8 مليار نبيت 7 مليار ونخلي المر الذهبي عشان يعرف يعيش ياكل ويشرب. الحل ده حل ولا جنون واجرام؟ تقتل 7 مليار عشان يعيش مليار؟ الكلام ده اخواننا بيردده كبار الساسة على مستوى الارض الان، مش زمان، الان كان وما زال. كل فتره يطلع لي بهذه البليه، عايزين نبيت 7 مليار إبادة؟ ومنهم من خطط لهذا بإقامة الحروب والقتل والتشريد وأرواح تزهق بلا سبب وبلا جريمة. وما كانش بالقتل والحروب، بحاجات تانية بقى، بكورونا وبالمكروبات، وقالوا هذا بالتفصيل ونشر. إبادة 7 مليار عشان عيش مليار. ورب العباد يقول سواء للسائلين، يعني ما أوجدناه من نعم في الأرض يكفي لكل حاجات، مش الإنسان، كل حاجات المخلوقات بل آمالها وأمانيها في كل العصور وفي كل أزمنة الأمصار. كل الكلام ده ربنا خصه كلمتين، سواء للسائلين. طب إيه القوت؟ ها؟ مش الأكل والشرب. لو قلنا الأكل دمرنا المعنى، وضحت؟ ليه؟ النبي دعا لأهل بيته قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، دعا لهم ولا عليهم؟ لما لو فهمناها القوت الأكل، يعني يا رب لا تجعل لهم رزق إلا الأكل، يبقى عايزة تمشي مع عرايبك. وصلت؟ ده فهم قاتل يا اخوانا. مادة القوت القاف والواو والتاء، كما يقول ابن فارس رحمه الله تعالى في معجمه المسمى بمقيس اللغة، يقول ومادة القوت منها أخذ اسم الله المقيت. المقيت، عارفين المقيت؟ تقرأوه؟ ها؟ من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. ها؟ وكان الله على كل شيء مقيتا. ايه؟ مقيتا. فده اسم من اسماء الحسنى اللي امرنا ان نتعلمها وان نعبد الله بها، اللي وعاها وعمل بها دخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم ان الله 99 اسما من احصاها دخل الجنة. نفع ده اسم اسماء الحسنى، أخذ من هذه المادة. يقول ابن فارس والقوت هي القوة التي أعطاها الله الخلق للحفاظ عليهم ولتمكينهم من أداء ما كلفوا به المهام. فالقوت من الحفظ والاقتدار. ولذلك اسم الله المقيم يشمل معنى اسمين، الحفيظ والمقتدر، عشان نفهم القرآن. الله. ولما قلت تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا، إذن كل مخلوق رب العباد خلقه له قوت. إيه القوت؟ إصبعك ده اللي بحركه قوة، القوة دي تسمى القوت. لو سلب الله قوت إصبعك يقف مكان ما تحركش، اللي مش عينك طالع ونزل بقوت، لسانك بتتكلم بإيه شغال بقوت. لو ربنا سلب قوته هيخرس مش هيطلع ولا حرف. بل القرآن يشير لهذا. سيدنا زكريا عليه السلام لما طلب من ربه الولد وكان سنه كام؟ 120 عام، وزوجته 100 عام، وكانت عقيم قبل أن يقطع حيضها، يعني قبل 50 عام. ولذلك دعا ربا في السر، ذكر رحمة ربك عبد زكريا إذ نادى ربه نادى إيه؟ طب أخفها مين؟ ما فيش معاه في حد في بيت إلا مراته، أخفاها على مراته. ها إذ نادى ربه نداء خفي، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، ها وإني خفت المال مرائي وكانت امرأتي عقلا فهب لي من لدنك ولي ولد يا رب يرسل له. طب لو مراته سمعت الدعاء تعمل معه إيه؟ النساء تحركوا الوقت قلوا هتجيبوا مني، أنا ما عنديش عمل، هتجيبوا من فين؟ يبقى أنت عايز تتجوز بقى، نعمل مليون مشكلة. وصلت؟ هتفكر تخلف من غيرها؟ ها؟ إخواننا لذا أسر بدعاء. فلما طلب الطلب جاءته الإجابة، يا زكريا إن بشرك بغلام، هو اللي طلب وجاءته الإجابة. عقل لم يتصور إن الكلام ده ممكن يحصل مع أنه طلبه. قال رب أنى يكون غلام، أنى أين ومن أين وكيف، إزاي يجي ومن فين، إزاي يجي ومن فين، أنى كل غلام ولم يبدأ بنفسه، مع أنه في البداية وهن العظم منه واشتعل الرسول، ثم قال وكانت مراتي آخر، لكن لما جاءت الإجابة بدأ بمراته. قال أنى كل الغلام وكانت امرأتي عاقرا. طب أنا يمكن فيه أمل أنزل حاجة، لكن الولية الغلبانة دي اللي كانت عقيم قبل 50 عام وانقطع حيضها من 50 عام هتجيب الولد من فين؟ أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر إيه؟ يعني عتية، تساقط لحمي والتصق جلدي بعظمي، بقى جلد على لحم على عظم. فجاءته الإجابة كذلك قال ربك. فطلب طلب عجيب، قال رب اجعل لي آية، اديني أي آية تدل على أن إيه حصل حمل، ما فيش نار أيام مش كده اللي إيه. فطلب آية تدل على أن مراته حامل وحصل الحمل. قال آيتك إيه؟ يعني إيه ألا تكلم الناس ثلاثة ليل سوية؟ يعني انت بتكلمش؟ لا لا، سنسلب قوت لسانك، اللي بتحرك ده بيحرك قوت، هنشيل من القوت، لن يخرج من لسانك حرف. تذكر الله يشتغل، تحدث اي بشر لا يخرج ولا حرف ولا حرف. الا تكلم الناس، هنمنعك من الكلام ثلاثة لين سوية، ماشي؟ تحاول الكلام يستحيل كلمة تخرج منك لا حرف ولا لفظ. تذكر الله كله اشتغل. إذا قلت تعالى فخرج على قوم من حرب فأوحى إليهم بالإشارة كده، استخدم لغة إيه؟ الإشارة، لغة القرص، اشتغل سبح الله من غير حرف يخرج. هو ده القوت، كل مخلوق خلق إخواني له قوت. يعني قولي بس، معدتك عبارة عن ايه؟ جلد، ولا فيها عظم ولا فيها لحم، ها؟ عارفين المعدة؟ بتشوفه في الغنم، شفتش معدتك، لكن بتشوفه في الغنم، بتشوفه في البقر، الكرشة، عارفين الكرشة؟ هي دي المعدة. ها الناس بينظفوها بكلوها مش كده ده هي دي المعدة. المعدة دي عبارة عن جلدة. ما هي القوة التي أعطيتها المعدة حتى تهضم كل ما أكلت؟ نحسبها كده. في عمرك أكلت كم عجل؟ ها أكلنا كم عجل؟ ما لا تحسب بالقطعة يا أخواني. أنت بتاكل في الوجبة كم قطعة؟ ثلاثة أربعة ربع كيلو تلت كيلو. يبقى في الشهر كم؟ ها طلعت كم كيلو؟ في السنة بكم؟ طلعت لك بأربع خمس عجول. فعمرك بكم؟ تبقى أكلت زريب. تخيل أن هذه المعدة هضمت زريبة عجول لحمة بس ماشي. كم مزرعة فراخ هضمت؟ كم مزرعة سمك هضمت؟ كم إيكر ما تسموه إيكر عندكم هنا في كندا؟ كم إيكر ثمر هضمت؟ كم إيكر حبوب وخضروات هضمت؟ ما هي القوة اللي تجعل المعدة تهضم كل هذا لم تتوقف؟ هذا يسمى القوت. القوة والطاقة التي أعطاها الله لكل مخلوق حتى تحافظ على حياته ما عاش الإنسان وما عاش الخلق وتمكنه من أداء المهام التي خلق من أجلها. خلاصة القول يا إخواننا كل مخلوق له قوت. الذرة لها قوت والمجرة لها قوت. الإنسان سامحوني الذرة عبارة عن نواة إلكترونات. الإلكترون بيدور حول النواة ده. إيه الطاقة اللي بتخليه شغال؟ تخيل كل خشب زي كده عبارة عن مليارات الذرات. كل ذرة نواة إلكترونات شغالة تلف كما تدور الكواكب حول النجوم بالضبط. طيب ما هي الطاقة اللي بتخلي الإلكترون يدور منذ خلق إلى قيام الساعة؟ نواة الذرة لها قوت. الإنسان عبثي شطر النواة اكتشف شيء عجيب جدا. داخل النواة كمية قوة وحرارة تكفي لإبادة الدولة وسمي القنبلة الذرية. فإن كان ما تحتاج النواة إليها نواة الذرة من قوت قنبلة ذرية. الكرة الأرضية عشان تدور حول نفسها عايزة كام؟ الطاقة اللي بتحركها شكلها إيه؟ لذا قال وقدر فيها قوتها في كم؟ أربعة أيام. أيهما أعظم خلقا؟ خلق الأرض ولا أقواتها؟ أقواتها. الأرض استغرقت يومين والأقوات أربعة. وصلت هذه المعلومات يا إخواننا عن بدء الخلق. من يستطيع حتى اليوم أن يعطينا معلومة واحدة منها؟ تخيل عندكم هذه الكنوز والبشرة تجهل. أنا يعني هكتفي ببدء الخلق. لكن التاريخ نفسه لسه رسم مراحل. بدء الخلق مرحلة. مرحلة أو عصر ما بعد ما قبل الكتاب مرحلة. ومرحلة ما بعد الكتاب مرحلة. سامحوني إن شاء الله نفصل فيها. وده جزء من العلم الغيب. لسه علم الغيب باب واسع. سنفصل فيها إن شاء الله في حلقة غد العشاء. معكم إن شاء الله الفجر في سورة العنكبوت. والعشاء في هذه السلسلة. خطبة الجمعة إن شاء الله في مكة. الساعة الواحدة 45 آخر خطبة الواحدة وخمسة وأربعين دقيقة يعني أخطبها بالعصر. وصلت معكم السبت الفجر والسبت مساء هيكون في ميلتون. معكم الأحد الفجر والعشاء الاثنين الفجر والعشاء الثلاثاء الفجر والعشاء الأربعاء الفجر والعشاء الخمسة الفجر والعشاء ثم الجمعة التي بعدها ستكون في وينزور الجمعة ودرس الفجر ودرس المغرب ودرس العشاء ثم مغرب السبت أو عشاء الفجر السبت سيكون في لندن ثم نعود إليكم الأحد فجر الأحد الذي بعده ثم عشاء ثم فجر الاثنين ثم السفر. أنا أديتكم الجدول كامله عشان ما تتوه منه. جزاكم الله خيرا وأسأل الله تقبل منكم ويغفر لنا. يعني لعل أكون أضفت لكم معلومات جديدة لم تسمع عنها. أسأل الله تقبل منكم. السلام عليكم ورحمة الله.